مبقتش بحسب عمري غير لو كنت جنبي، والعمر جنبك يا حبيبي مش كفاية. ياللي انت لما لمست ايدي لمست قلبي، معقول اعيش في الدنيا وانت مش معايا؟ ما بقتش بحسب عمري غير لو كنت جنبي، والعمر جنبك يا حبيبي مش كفاية. ياللي انت لما لمست ايدي لمست قلبي، معقول اعيش في الدنيا وانت مش معايا؟ اوصف بيه احساسي بيك واقول لك ايه عنه؟ صوتك ده ايه؟ الله عليه ملايكة بيغنوا. اوصف بيه احساسي بيك واقول لك ايه عنه؟ صوتك ده ايه؟ الله عليه ملايكة بيغنوا. عني ومش هعيش في الدنيا دي غير وانت فيها. من قلبي بتكلم ومن قلبي بغني، وكل كلمة بقولها قلبي حس بيها. حموت بجد لو انت غبت في لحظة عني، ومش هعيش في الدنيا دي غير وانت فيها. اوصف بيه احساسي بيه واقول لك ايه عنه؟ صوتك ده ايه؟ الله عليه ملايكة بيغنوا. اوصف بيه احساسي بيك واقول لك ايه؟ صوتك ده ايه؟ الله عليه ملايكة بيغنوا.